يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القذف وبين السب وما مثالهما؟ لأنه يكثر الخلط بينهما. القذف هو الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط، أما السب يا خبيث يا كذاب يا منافق يا ما أشبه ذلك من ألفاظ السب، هذا حرام ولكنه ليس قذفا. نعم.